بسم الله الرحمن الرحيم. مأساة إنها مأساة الآباء مع أبنائهم والأمهات مع فلذات أكبادهم، عقوق وإهدار حقوق، سب وشتائم، فضائح وجرائم، ضرب واعتداء، بل قتل وسفك دماء. مأساة مأساة، حقوق في صميم القلب صابا، وأسدلت الستار على أماني فؤاد صار باليأس مصابا. شكوى شكوى، لا تدري أين تذهب أو أين تتجه. مر بها أحد الشباب الأخيار فرآها تبكي فوقف ونزل من سيارته. شكوى، فأخبرته بالموضوع. أعطيني الورقة، فأعطته الورقة، ففتح الورقة. روت والدمع يروي كل خد حكايات تذكرها العذاب. تقول زرعت أشجاري لتنمو وأجني طلعها الداني اصطحابا. شكوى شكوى، حصلت على الأرض مغشيا عليها وهي في الغيبوبة تردد وتقول اللهم انتقم منه ومن زوجته. ثم انفجرت بالبكاء إلى نحال بها تزداد السوء، إذا بها سكرات الموت ولحظات الاحتضان. فكان النزع لها من البحر السحابا. حقوق في صميم القلب صابا. لقد كان سامي وزوجته متجهين الى المطار ليدركوا الطائرة، وفي غمضة عين تحمل سامي وسوزان وطفلهم الصغير الى اشلاء ممزقة بضع متناثرة. فوا اسفي على عمر تقضى وأشجار بها غير استطابا. أؤمل أن تظللني بظل به الأرواح تنسى ما أشابا. أيوة العاق لوالديك تسمع، لا يدخل الجنة العاق لوالديك. شكواهم لم تزل به زوج تشعل مراجل الكره والحقد والبغض على أمه حتى قررت لها. لا إله إلا الله، يقتل أمه. مأساة مأساة، والله ما رأيناها في الوحوش الكواكب ولا سمعنا بها في سبع القواري. يقول الراوي قال لأمه انزلي، قالت هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ قال انزلي فإني أريد قتلك الآن. القلب صابا وأسدلت الستار على أماني فؤاد صار باليأس مصابا. شكوى شكوى، يا ولدي جعلي أعيش في منزل لوحدي. قال يعيبونني الناس لكن إذا قتلتك لا يعلم أحد. يا ولدي أنا أمك، حملتك، أرضعتك، ربيتك، سهرت للومك، عملت لأجلك، لكن ما حركت كلماتها قلبا. فلما بلغت التشهد وحقي ضاع لم أقضي بشيء وفي بيداء ما أمليت غابا. وحق الأم من أغلى الحقوق وصرت أراه في عمري سرابا. يريد أن يهوي بها على رأسها وفجأة سمعت رجع الله خلف من شرها نظرت بين بدرها فانشطبت به الأرض. أنا الله الذي يقضي بعدل ويعطي الكل في الحشر كتابا، ويعطي الكل في الحشر كتابا. نبي يا بلاك بلاك، إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، يجمع بينك وبين والدك ويحكم لها عليك ويذيقك النار. الستار على أماني فؤاد صار باليأس مصابا. مؤسسة أدواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم شكوى. محاضرة للشيخ علي آل ياسين. الحمد لله الواحد القهار المنتقم الجبار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، كل شيء هالك إلا وجهه،